الحج مرة، ثم بعد ذلك إن أذن الزوج فلا بأس، وإن كان الأولى أن تبقى في بيتها ولا تخرج للحج، ذلك أن الحج فيه مشقة على المرأة، وفيه قد يحدث فيه شيء من الاختلاط وشيء من المخالفات الأخرى، فالرجل إذا كان غيورا يغار على أهله يمنعها من ذلك، لأنه لا تقيم التطوع والمستحب وتقع في إثم الاختلاط وغير ذلك. وأما الفريضة فيتقي الله ما استطاع، يأخذها لإسقاط فريضة الحج ولأداء فريضة الحج، ثم هو يعني وهو مضطر لهذا، ثم يعني يحافظ عليها ما استطاع. وأما النافلة فالأولى بها وجودها في البيت هو الأولى، وبقاؤها في أمور بيتها وأمور زوجها هو وأولادها هو الأولى من ذهابها للحج. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ومع الأسف المشهور عند الناس هذا المذهب الباطل، مذهب التراخي، وحجتهم في هذا أن آية وأتم الحج والعمرة لله نزلت في السنة الخامسة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حج في آخر عام له عليه الصلاة والسلام، فكل هذه الفترة يعني لم يحج، وهذا يعني تعليل غير صحيح، لا تأصيلا وتنظيرا ولا تفريعا وبناء على هذا الأصل. فإن هذه الآية ليست هي آية فرض الحج، آية فرض الحج هذه التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه يعني فريضة الحج نزلت في السنة التاسعة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا بألا يحج بعد العام مشرك، وتجهز لهذا، والعام المقبل حج عليه الصلاة والسلام يعني الحج المعروفة بحجة الوداع، ولم يحج عليه الصلاة والسلام يعني حج الفريضة إلا هذه الحجة، حجة واحدة. نعم حج قبل ذلك حجات قبل البعثة، وقد يكون بعد بعثته وهو في مكة، لكن هذا قبل أن يفرض الحج. ويعني في أدلة كثيرة تدل على ذلك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. قال من حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجته هذه: ثم ظهور الحصر، يعني ثم الزمنا ظهور الحصر ولا تخرجن. شيخنا علق الشيخ قال في الحاشية، قال: فإذا كان، يعني تأكيدا لكلامكم جزاكم الله خيرا، فإذا كان هذا في النهي عن الحج بعد حجة الفريضة على أن الحج من أعلى القربات عند الله، فما بالك بما يصنع النساء المنتسبات للإسلام في هذا العصر من التنقل في البلاد حتى لا يخرجن سافرات عاصيات ماجنات إلى بلاد الكفر وحدهن دون محرم أو مع زوج أو محرم كأنه لا وجود له. قال: فأين الرجال، أين الرجال؟ الله المستعان. هذا ينبغي للرجل أن يغار على حريمه، بل ثبت في الحديث أنه لا حج إلا مع ذي محرم، وهذا ليس فقط في السفر، حتى إذا كانت المرأة من أهل مكة لا يجوز لها أن تحج إلا بمحرم. يعني مسألة السفر هذه مسألة، ومسألة الحج والاختلاط، وإذا كان هذا في عبادة من العبادات فالخروج للجامعات وركوب المواصلات المختلطة والذهاب للجامعات المختلطة وغير ذلك من الأمور الكثيرة والكثيرة جدا التي يعلمها الجميع. هذا كله مخالف لشرع الله ومخالف لحياء المرأة، بل قاتل لحيائها ومؤذن بفسادها عياذا بالله. الله المستعان. قال رحمه الله: وأما الاستطاعة فأقسام، تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه وتارة بغيره كما هو مقرر في كتب الأحكام. وروى الحاكم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحج إما أن يكون الرجل مستطيعا بنفسه، وإما أن يكون يعني بحاجة إلى غيره معه، إما لعجزه وضعفه فيحتاج إلى نفقات مضاعفة، نفقات له ولمن يقوم على شؤونه، وكذلك المرأة يجب عليها أن تحج هي وأحد محارمها فتتحمل نفقات الحج، ولا يلزم الزوج أن يعني يعطيها أو ينفق عليها لحجة الإسلام، وإنما هذا الحج هذا واجب عليها هي إن استطاعت، وإلا فلا شيء عليه. لكن الناس يعني من باب حسن العشرة يمكن أن ينفق على زوجته يعني من باب الإحسان إليها وليس من باب الفريضة الواجبة عليه. نعم أحسن الله عليكم. قال: وروى الحاكم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، فقيل: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. ثم قال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وروي عنه أيضا مرفوعا. نجد أن بعضهم يعني يظل في داره وبين أهله وعنده نفقات، وعنده يريد بناء البيت ويريد شراء كذا ويريد يزوج ولده أو أولاده، ويؤخر ويسوف حتى يأتيه الموت، قد يأتيه الموت وهو يعني لم يذهب للحج بهذه العلل وبهذه الحجج. وهذه مصيبة من آثار المذهبية الحمقاء المتعصبة المقيتة التي جعلت الناس يعني يقولون بمثل هذا القول الباطل، يعني بأن الحج ليس واجبا على الفور، فيؤخرون الواجب الشرعي وهو ركن من أركان الإسلام شيء عظيم لأجل أمور قد تكون ليست واجبة بل وقد لا تكون مستحبة، وقد يسافر إلى هنا وهناك للنزهة كل عام يمينا وشمالا، يصيف في البلد الفلاني وينفق النفقات الباهظة ويترك الحج عياذا بالله بحجة أنه إذا إن شاء الله تعالى كبرت يعني أذهب وأحج، أو لما أفعل كذا أو أفعل كذا، وهذه كلها تعليلات فارغة وإثم عظيم نعوذ بالله من ذلك. نعم أحسن الله عليكم. قال: وروى عنه أيضا مرفوعا: من أراد الحج فليتعجل، هو أبو داود. قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه. روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كلام ابن عباس: من جحد فريضة الحج فقد كفر الله غني عنه. الجحود لأي فريضة من الفرائض يكفر بها، سواء الحج أو غير الحج. وابن عباس دقيق العبارة، لأن بعض الناس قد يترك لمثل هذه التعليلات التي ذكرناها لا يكفر بهذا، وإنما يكفر وابن عباس قال هذا لدقة وبعد نظره، لدقته وبعد نظره، لأنه كان في زمانه قد بزغ الخوارج وطلوا بقرونهم في الأمة، يريد أن يشرح الآية ويفسر الآية تفسيرا صحيحا، كي لا يعني يأخذ منها بعضهم يعني شيء يؤيد به بدعته. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخ. قال: روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وإسناده صحيح إلى عمر. نعم. وروى هذا تفسير. وروى سعيد بن غير عمر أيضا. نعم. وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري أنه قال: قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة فلم يحج فيضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. قال في الحاشية يعني شيطان الأثر منقطع، لكنه يعني يؤيد بالأثر السابق الصحيح عنه: فإن شاء فليمت يهوديا أو نصرانيا. نعم. هذا على سبيل التغليظ شيخنا، صحيح؟ نعم، هو زجر يعني عن هذا الفعل والتسامح والتساهل في الأمر. والآية عظيمة يعني في زاجر عن هذا، وترك ركن من أركان الإسلام مصيبة من المصائب الكبيرة. نعم، مرتكب كبير عظيم. نعم نعم، الله المستعان. قال رحمه الله: قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. قال الشيخ رحمه الله: هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم، مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من الله بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما بشروا به ونوهوا من ذكر النبي الأمي الهاشمي العربي المكي سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء ورسول رب الأرض والسماء. وقد توعدهم الله تعالى على ذلك بأنه شهيد على صنيعهم هذا، على صنيعهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء ومقابلتهم الرسول المبشر بالتكذيب والجحود والعناد. وأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون، أي وسيجزيهم على ذلك يوم لا ينفعهم مال ولا بنون. يعني هؤلاء الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فيعني يصنعون كل ما في وسعهم من الصد عن الدين، يعني ألا يكفيهم أنهم لا يدخلون دين الله الحق بعدما علموا ذلك، فوق هذا أنهم يمنعون غيرهم ويصدون عن سبيل الله بأنواع من الصد، حتى يقول بعضهم: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، وغير ذلك من أنواع وطرق الصد عن دين الله سبحانه وتعالى، حتى يصل الأمر حتى يعني وصل الأمر إلى الإكراه على الكفر عياذا بالله وعبادة الصلبان وعبادة الأوثان. نعم.

من الكفر والضلال والزيغ. تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالاعتصام بالله والتجاء إليه، ومن يعتصم بالله يهدي قلبه، هذا هو من أعظم أسباب الهداية والثبات على الدين الحق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال الشيخ رحمه الله: روى ابن أبي حاتم عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وهذا إسناد صحيح موقوف، وكذا رواه الحاكم، وقد رواه ابن مردويه عن ابن مسعود بنحوه، فذكر بنحوه مرفوعا، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، كذا قال. والأظهر أنه موقوف، والله أعلم. نعم، اتقوا الله حق تقاته، التقوى الحقيقية التي يريدها الله سبحانه وتعالى يكون فيها الإخلاص لله والصدق في هذا الأمر، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. شيخنا قال في الحاشية: هكذا نسب الحافظ ابن كثير الرواية المرفوعة للحاكم، ولكن الرواية التي يشير إليها هي في المستدرك موقوفة غير مرفوعة، وكذلك ثبت في مخطوطة مختصرة للذهبي، إلا أن يكون الحاكم رواه في موضع آخر مرفوعا، وما أظنه، يعني ربما أنه وهم من حافظ ابن كثير. يقول الشيخ أنه يعني ذكره أيضا موقوفا. قال: وقد ذهب سعيد بن جبير وقتادة ومقاتل وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال ابن عباس هل هذا هنا يعني خطأ؟ وقال ابن عباس فيها أو هي لم تنسخ، ولكن تعالى حق في قوله تعالى في قوله عندك كيف؟ وقال ابن عباس في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. اي نعم، يوجد سقط عندي. نعم. وقال ابن عباس في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم لم تنسخ، ولكن حق تقاد في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته لم تنسخ، ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده، لا تأخذهم في الله لومة لائم، ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. قال: وقوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشتهم، فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم. أعوذ بالله. قال: وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال الحاكم على شرط الشيخ. الشيخين ولم يخرجا. قال: وروى الإمام عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ورواه مسلم. يعني يبقى متمسكا ثابتا، لا يعني يعتري شيء من الرخاوة في التمسك بالدين، وإنما كما قال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إلى الموت. وهو ثابت على هذا، وجاء في حديث الحديث المشهور حديث معاوية وغيره: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فيبقى صاحب العقيدة الصحيحة ثابتا، هو الحمد لله أهل السنة هم أكثر الناس ثباتا على معتقداتهم بخلاف أهل البدع والأهواء، فإنهم أكثر الناس ردة وأسرع الناس ردة كما قال ابن سيرين أهل الأهواء. وأما أهل السنة فنحمد الله على هذه النعمة، هم أكثر الناس ثباتا. وهذا أبو إسماعيل الهروي رحمه الله شيخ الإسلام يقول: عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي اترك ما أنت عليه، ولكن يقال لي اسكت عمن خالفك، فأقول لا اسكت، لا اسكت. عرض على السيف أن نقتلك ولكن أو تسكت عمن خالفك، فأقول لا اسكت. أهل السنة عندهم يقين بالله عظيم، وعندهم تعلق به سبحانه وتعالى، ولا يعني يثنيهم شيء. الإمام أحمد رحمه الله كم جلد آلاف الأصوات، جلد رحمه الله وهو ثابت على مقولته، فرفعه الله سبحانه وتعالى وجعله إماما لأهل السنة بثباته يوم الفتنة و يعني عدم، مع أن الله سبحانه وتعالى قد رخص له في أن يقول كلمة الكفر في حال الإكراه، ولكنه أخذ بالعزيمة وثبت وصبر رحمه الله. فقال: جاء خباب بن أرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد رداءه عند الكعبة ويقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني تطلب من الله عز وجل النصر لنا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فكان الرجل يؤتى به ويوضع المنشار في مفرق رأسه وينشر حتى يقع شقيه لا يرده ذلك عن دينه. كان الرجل في من كان قبلكم ولكنكم تستعجلون. وبشره عليه الصلاة والسلام بأنه سيسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. كل هذا سيكون تمكين لأهل الحق وبثباتهم وإخلاصهم وصدقهم، فلا بد أن نثبت. أما اليوم مع الأسف لضعف التربية على السلفية، فنجد يعني ما كان سنة اليوم يكون غدا يعني أمر مشكوك فيه، وما كان بدعة اليوم غدا يعني المسألة فيها خلاف، ما كان محرما من المحرمات يعني فيه قولين للمشايخ، وهكذا تذبذب وضعف وخور وليون في الشرع. استمسك واحرص. ولذلك قال: عضوا عليها بالنواجذ، خذ الكتاب بقوة، اثبت على ما أنت عليه حتى الموت. فهذا هو الواجب علينا وأن نعمل بالإسلام كله ونثبت على ذلك حتى يأتينا الموت ونحن على ذلك. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، نسأل الله الإعانة. وشيخنا يعني قول هذه العبارة يعني نفيسة جدا للحافظ، قال يعني فإن الكريمة يعني يقصد الله سبحانه وتعالى قد أجرى عادته يعني سنته بكرامه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. لذلك قال في من وقصته ناقته قال لا تخمروه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هو مات في الإحرام ويبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث المرء على ما مات عليه والأعمال بالخواتيم، نسأل الله حسن الختام. الله. شيخنا من يعني من أسباب تحصيل حسن الخاتمة هي المداومة على الصلاح وعلى الطاعة، وأن لا يسوف العبد يقول يعني أتوب لاحقا أتوب غدا أتوب كذا. الله المستعان. قال رحمه الله وقوله تعالى لكن من أهمها الاستعانة بالله والاعتصام بالله، هذا أهم شيء، الاعتصام بالله عز وجل واللجأ إليه والخوف من سوء الخاتمة، هذا أهم شيء. ثم اتخاذ بأسباب الاستقامة، ملازمة أهل السنة، ملازمة طريق السلف، طبعا الكتاب والسنة والعمل بهما والحرص عليهما والتفقه فيهما، كل هذه من أسباب الهداية العظيمة، يعني أن يكون الرجل يعني ملازما لكتاب الله معتصما به ومعتصم بالله، ولا يعني يصيبه شيء من الغرور أو شيء من الفرح أو يستطيل على أحد بتدينه أو يعير أحد بشيء في دينه فيبتليه الله سبحانه وتعالى. ومثل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان تألى على الله عز وجل، فغفر الله لهذا لفلان هذا وأحبط عمله، يعلم أن هذا من فضل الله ويخاف أن يبتلى بمثل هذا، ويدعو بأدعية يعني بأدعية المبتلى عياذا بالله، إذا رأى رجلا على معصية وعلى فساد وعلى بدعة، يعني بعض الناس يتكلم مع رجل من أهل البدعة بشيء من الارتفاع والعلو وكأنه هو يعني لا يمكن أن يأتيه هذه البدعة، ولا يمكن، وينظر إليه نظرة ليست نظرة المشفق عليه والخائف عليه، إنما نظرة الشمتان فيه عياذا بالله. هذا كل هذه أسباب سيئة جدا تعين على الانحراف وكذا. وأما إذا اعتصم بالله وهو خائف، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يخاف أن لا يتقبل الله منه، يخاف من سوء الخاتمة، يخاف، فيسأل الله الثبات دائما ويعتصم بالله وبكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما ذكر الاعتصام أعاده بقوله في الآية الآتية واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا التذكرت كلام الشيخ سلمي رحمه الله تعالى في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال هي قوله تعالى فاتقوا الله، اتقوا الله حق التقاته، فيكون كلام ابن عباس أي وقال ابن عباس فيها أي في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لم تنسخ ولكن حق تقاته، والله أعلم. نعم جزاك الله خير. قال رحمه الله وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قيل بحبل الله أي بعهد الله، كما قال في الآية بعدها ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد وذمة، وقيل بحبل من الله يعني القرآن. وقد ورد في ذلك حديث خاص بهذا المعنى، فروى الطبري عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. وقوله: ولا تفرقوا. جاء في الحديث الصحيح: إن تاركم فيكم كتاب الله هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. فحبل الله كتابه، ولما يذكر كتاب الله يعني الكتاب والسنة، إذ إنهما صنوان لا يفترقان ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. والآية تدل على ما هو معلوم أن الاعتصام بحبل الله هو سبب من أسباب الاجتماع والألفة والمحبة، وأما ترك أما نسوا حظا ما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فترك ونسيان حظ من الأوامر الشرعية هو سبب من أسباب الفرقة بل والعداوة والبغضاء بين الناس، وأكثر يعني الشحناء بين الناس هي بسبب معاصيهم، بل إن الرجلين يكونان على خير ما يكونان بينهما، ثم تكون بينهما فرقة وشقاق بذنب يحدث أحدهما عياذ بالله. فالعمل بالكتاب والسنة يجمع، ولذلك قال: إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليه بنواجذ، يعني الذي يجمعكم السنة، والذي يفرقكم ترك السنة هو الذي يفرق الناس عن الحق. لذلك قال هنا: ولا تفرقوا. نعم أحسن الله. وأيضا في الآية نفسها قال: فأصبحتم بنعمته إخوانا. بنعمة التمسك بالإسلام صارت الأخوة والمحبة والألفة بينكم، وأما إذا ترك بعضنا يعني بعض هذه النعمة وبعض التمسك بالإسلام، تأتي حتى إن الرجل مع أهل بيته مع زوجته وهي حبيبته وكذا فيها بينهما من الحب، كل هذا ينقلب إلى عداوة بمعصية بالنظر إلى الأفلام الماجنة بنظر إلى المعاصي. هذا كله يفرق بين الزوجين، يفرق يعني عياذ بالله النفوس تنفر يعني من بعضها بسبب معصية والبعد والاجتماع على الباطل والاجتماع على المحرم عياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ولا تفرقوا، أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا، وخيف عليهم الافتراق والاختلاف. يعني الإجماع: لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإن كانوا مجمعين على شيء فلا يجتمعون، عصمهم الله من الزلل والخطأ، وكل يعني معصومون وإنهم على الحق إذا اجتمعوا، وأما إذا اختلفوا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. المهم عدم التفرق، هذا يا إخوان من قواعد الدين، لذلك تترك كثير من الواجبات لأجل مصلحة الجماعة، ولأجل الألفة. لذلك قال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. طيب هو معذور، لماذا أنت تصلي جالسا؟ حتى لا تخالف، لا تختلف على الأئمة صلاة الجماعة، تترك كثير من الأمور الشرعية في الخوف لأجل صلاة الجماعة، لأجل الجماعة. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. نعم نعم، أحسن الله إليكم. قال وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا، وخيف عليهم الافتراق والاختلاف. وقد وقع في هذه الأمة افترقوا على ثلاث فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال وقوله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قال وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج، فإنه كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية، وعداوة شديدة وضغائن وإحن ودحول طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم. فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم، صاروا إخوانا متحابين بجلال الله، متواصلين في ذات الله، متعاونين على البر والتقوى. قال الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم، فأبعدهم الله منها أن هداهم للإيمان. وقد امتن عليهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنين، فعتب منهم فضل عليهم في القسمة بما أراه الله، فخطبهم فقال يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ فكلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. ثم قال رحمه الله نعم، ونعلم أن الألفة هذه والاجتماع والمحبة بين المؤمنين إنما هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى لما يعني عملوا به من شرع الله وتمسكوا به من دين الله سبحانه وتعالى، فيؤلف الله بينهم ويجمع كلمتهم وتكون فيه عزتهم في الإسلام ورفعتهم في هذا التمسك. وأما إذا خالفوا هذا كما قال سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم تذهب قوتكم، تضيعون تكونون لقمة سائغة، غثاء كغثاء السيل كما هو واقع اليوم عياذا بالله، كما هو واقع الناس اليوم. يعني تداعي الأمم على أمة الإسلام وأذلوهم في كثير من البلاد بسبب معاصيهم ومخالفتهم. أما إذا رجعوا إلى الله واعتصموا بالله وكان التوحيد الخالص والصدق في الرجوع للكتاب والسنة وفهم السلف لا وجدنا خيرا كثيرا. وقد يعني سيذكر الله سبحانه وتعالى يعني ترغيب في اتباع طريق أهل السنة والجماعة بقوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نعم أحسن الله إليكم. قال قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. قال الشيخ رحمه الله يقول تعالى ولتكن منكم أمة أي منتصبة للقيام بأمر الله والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الضحاك خاصة الصحابة وخاصة الرواة يعني المجاهدين والعلماء. والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه. مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية أنه قال وراء ذلك من الإيمان حبة خل. شيخنا يقول في الحال هنا وهم الحافظ ابن كثير هنا وهما فحديث من رأى منكم منكرا إلى آخره هو حديث أبي سعيد الخدري، ولكن الذي قاله هنا عن أبي هريرة هو خطأ على اليقين، والحديث في صحيح مسلم. نعم. قال ثم قوله في رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، قال لم يكن رواية في حديث أبي سعيد كما يوهم ظاهر كلامه، بل هو جزء من حديث مطول عن ابن مسعود. نعم، ليس من جزءا من حديث من رأى منكم منكرا. لا، وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذلك أضعف الإيمان. لكن فيه أي نعم شيخنا صبر أحسن الله عليكم. قال وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم أو فلا يستجيب لكم. ورواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة مع الآيات الكريمة كما سيأتي تفسيرها في أماكنها. يعني في قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير مثل ما قال سبحانه وتعالى وكان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالذي يعني يقوم بتعليم الناس الخير هم جماعة يعني من الأمة، وليس كل الأمة مطالبة بهذا. فإن كانت الكفاية قد قام بها البعض يسقط الاسم عن الباقين، لذلك قال ولتكن منكم أمة منكم بعض الأمة طائفة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا يرد على جماعة التبليغ الذين يخرجون الصغير والكبير والرجال والنساء بحجة الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله لها أناس ولها توفرت فيهم شروط معينة وعرفوا الضوابط، ضوابط الأمر المعروف عن المنكر وضوابط الدعوة إليه سبحانه وتعالى. ثم قوله يدعون إلى الخير يدعون إلى التوحيد، هذا خير الخير وأعظم الخير هو التوحيد. وهؤلاء لا يدعون إلى التوحيد ولا الإخوان يدعون للتوحيد، فهم لا يدعون إلى أعظم شيء من الخير، وإنما يدعون إلى شيء من الفضائل. ولو مات الإنسان ولم يعملها يعني يرجى له الخير إذا كان محققا للتوحيد وآتيا بالفرائض. وكذلك يأمرون بالمعروف أعرف المعروف إلى التوحيد وينهون عن المنكر أنكر المنكر الشرك. فهؤلاء لا يقومون بهذا مع أنهم يستدلون بهذه الآية وهي حجة عليهم. نعم. ثم هم لا ينكرون منكرا شيخنا، ليس عندهم شيء اسمه نهي عن منكر، هم فقط يعني كما تفضلتم يدعون إلى بعض الفضائل. نعم، هو بالنسبة للمنكرات يقولون عندهم شيء بعد يعني قبل أن يخرج الناس، يخرج الناس الصباح بعد الفجر إلى جهات متعددة في المسجد، في شيء اسمه هدايات. الهدايات هذه يجلسون يوصونهم ببعض الوصايا، من هذه الوصايا التي تتكلم في المسائل، وإنما تتكلم في الفضائل. ومن هذه الهدايات المزعومة وهي ضلالات أنهم لا يتكلمون في أمراض الأمة، وأمراض الأمة طبعا هي الشرك والبدع والمعاصي، يعني لا تنكر منكرا أبدا ولو كان من الشرك الأكبر، هذا معنى كلامي. الله المستعان. انتهى الوقت شيخنا، هل نقف هنا أو نتابع؟ خلاص نقف هنا ونبدأ إن شاء الله بعد العصر إن شاء الله. جزاكم الله خير شيخنا. أنا عندي صلاة العصر، يعني هي في وقت الدرس، العصر يؤذن عندنا الرابعة و يعني 18 دقيقة استقرق الدرس تقريبا. طيب نشوف حد من الإخوة معلش عشان إيه لو يتولى أحد من الأخوة القراءة، بارك الله فيكم وفينا. طيب يكفي، السلام عليكم. جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.